والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. من الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة القمر وما تيسر من سورة الرحمن.